هذا محل نظر، محل احتمال، والذي يظهر والأقرب والله أعلم أن ينبغي مسح الرؤوس، فليس مما يعظم، ولكنها فيها شيء من مشابهة الشيء الذي يعلق، لأن الشال يحط ويرفع ويشبه، فإذا تيسر طمس الرؤوس هو أحوط، وقد يحتاج يشبه الوسادة من بعض الوجوه، لأنه قد يوضع على الأرض وقد يوضع عليه شيء، وقد يكون فيه نوع من عدم العزاز وعدم الاحترام، ولكن ما كان في الكتب والمجلات قد يحترم، قد يوضع في محل رفيع وقد يتداوله الناس، كن يمسح تمسح الرؤوس أو لا، كما في حديث علي لا تتأسوا الله إلا طمسها، كون يمسح الرأس أو يقطع الرأس هذا أحوط في المجلات التي فيها فائدة والكتب التي فيها فائدة، أو يضع عليه شيء يعني ورقة تلصق على الرأس. هنا مطبق ما يكفي، هنا مطبق فيه يعني نظر، لأن هذا المطبق هو بيستمر يفتش ويرفعه، فكونه يجعل شيء أحوط، فليس من جنس الستر المعلق، وليس من جنس الستر المنصوب على الباب والجدار، هو شيء يعني مستور في الغالب، إلا إذا أريدت الفائدة فتح، أما ما يكون على الغلاف هذا يجب إزالته، لأنه مكشوف، ما يجب على الغلاف هذا يجب إزالته. يشترط الصورة تكون كاملة ولا جزء؟ المهم الرأس، أريد الرأس، نعم.